جرت حفلة تشكيل حلقة دراسة فكرة جوتي لولاية أمف مالانجا بجنوب أفريقيا بمناسبة المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري. تسطرت واجعة موقع حفلة تشكيل صورة الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل. شاركت فيها شخصيات من مختلف الأوساط في ولاية أمف مالانجا، وفيها تم اتخاذ برقية تهنئة مرفوعة إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون.